الرجل هذا من يصلى فقال رسول الله ان امي ابتليت نفسها ولم تصدق وأظنها لو ولم توصي أنت اللي قرأت هذا. نعم وأظنها لو تكلم تصدق فلها أجل سلكت عنها. قال نعم الأجل من يسلم إن تصدق عنها يكون لك أجل. نعم. طيب سبق لنا أيضا أن من عادة الصحابة فيما يبدو أن الواحد لا يموت حتى يوصي. نعم ولم توصي فهذا يدل على أنهم من عاداتهم أن يوصوا. تمام. وأيضا يشير إلى حديث ابن عمر اللي في أول الباب يشير إلى هذا. يلا عبد الله. رجل له 3 أبناء أوصى لأحدهم 100 درهم ماذا تقول؟ يجوز بموافقة الورثة إنشاء الورثة. يجوز. نعم هذا واحد. ولا يجوز لم يشاء. إذن معناه إن أجاز الورثة هذه الوصية نفذت وإلا فلا. بس فقط كانت في حال صحة لا وصية ما هي عطية؟ كانت الثلث أقل من الثلث 100 ريال وهو عنده ملايين إذا أجازوها صح ذكرها الأخ عبد الله. بس فيما إذا أجازوها أي نعم أحسنت. وإذا لم يكن وارثا لأنه يعني أحيانا لا يرث. لو قتل أباه لم يرث ليس كذلك؟ فإذا قتل أباه جاز أن يوصي له أبوه بشيء لأنه لا يرثه. كذا يا أخ كيف؟ أقول إذا قتل أباه فأوصى له أبوه لأنه لما قتله عرف أنه مهو وارث فأوصى له. هذا السؤال. نعم ها كيف شو لا هو غير وارث. هو اذا كان غير وارث يجوز ما في مانع. هذا يتصور مثلا اذا جرح بجرح كبيره هذا الولد ووصى له ومات من جرحه. اي نعم صح. افهمتم كلامه؟ ها يقول لو جرح أباه جرحا موحيا يعني كبيرا مميتا وعرف الوالد أنه ميت وأن ولده لن يرث فحينئذ يمكن يوصي له أليس كذلك؟ ومثل ذلك لو كان رقيقا لو كان أحد الأبناء رقيقا فإنه لا يرث فيجوز أن يوصي له الأب. أين طيب أين الوديعة الأخ ما هي الوديعة؟ إيه اللي تبي لغة واصطلاح هي وديعة ما لم يوديعه المودع عند رجل إيش هي ما يوديعه المودع هي من الودع وهو الترك لقوله لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. طيب هذا في اللغة. في الاصطلاح ها دفع مال لمن يحفظه. أحسنت دفع مال لمن يحفظه. طيب حكم الوديعة بالنسبة للمودع والمودع. الوديعة بالنسبة للمودع جائزة بالنسبة للمودع فهي مستحبة. فهي مستحبة لماذا؟ لما فيها من حق أموال الناس والتعاون على البر والإحسان إليهم والله يحب المحسنين. طيب هل يا سليم

لم يرشد إليه عند عدم القدرة على الباءة، ولو كان جائزا لأرشد إليه، لأنه أهون من الصوم بلا شك، ولأن الإنسان يجد فيه متعة، والصوم لا يجد فيه إلا ألم الجوع والعطش بخلاف هذا الفعل. وإذا كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كان في ذلك دليل على أن الاستمناء فيه إثم، لأنه أيسر الأمرين من الصوم أو الاستمناء، فلما لم يختره علم أنه إثم. نعم. أحسن الله إليك شيخ، في بنك التسليح يا شيخ، كل من أراد يتزوج، نعم، يعطونه 15,000 يساعدون على الزواج، نعم، هل هذا من الاستقرار؟ ثم بعد ذلك يطالبونه ولا يعفونه؟ والله ربما نقول إن هذا لما كان من مال الدولة ومال الدولة لعامة المسلمين لا يدخل في هذا، وأيضا لا يحصل للإنسان الذي يأخذ منه من الذل ما يحصل للإنسان الذي يأخذ من شخص، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. نعم نص. هل يدخل فيه من احتاج الزوجه الثانيه الاحكام الخمسه؟ ماذا تقولون؟ ها؟ الظاهر يدخل فيه، ومن لم تعرفه الثانيه فثالثه، ومن لم تعرفه الثالثه، ومن لم تعرفه الرابعه فيتسرى فعليه بالصوم. مشكله الصوم لا يزيد الا بلاء. نعم. نعم. هذا رجل من شهوته قوية وليس له مال، يعني ولو من لو لم يستقر يعني ربما يقع في الزنا، ماذا هل يملك له الاستقرار؟ لا لا قصن برضو أيضا يعني يستطيع عنده شهوة حتى ولو صام ربما يكون يعدل إلى إلى إلى إلى الاستمناء هو من الزنا، ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله رخص بالاستمناء لمن خاف الزنا ولم يستطع الصوم، قال لأنه أهون. نعم. سؤال الآن، يعني لو قال صليب شال حديث الرسول ماذا ترى؟ نعم. يقول المشاريع الخيرية شيخ الآن تقرض بعض الناس، هل هذا وضع يعتبر من صرب؟ لماذا تقولون؟ يقول المشاريع خيرية فيها الآن ناس عندهم مشاريع خيرية يقرضون من جاء، هذا في الحقيقة في منزلة بين منزلتين، بين منزلة بنك التسليف والقرض الشخصي، لأن هذا الذي يستقرض من الجمعيات الخيرية يحصل فيه شيء من الذل بالنسبة للقائم على الجمعية، نعم، لكنه ليس كالشخص الواحد المعين، هذا أيضا إن شاء الله أرى أنه لا بأس به. نعم. نعم من داود. هل يجوز التداوي بتعبين الشهوة بغير الصوم بما لا يضر؟ ما تقولون؟ يجوز. ينظر إذا قرر الأطباء أن هذا لا يضر وهو لا يشق عليه الصوم فلا بأس، لكن إذا قالوا إنه يضر فلا يستعمله، لأن هذا يحتاج إليه في المستقبل. الإنسان ما دام شاباً يظن أن شهوته لا تفتر، لكن سيأتيه اليوم الذي تفتر فيه، فإذا كان يستعمل هذه العقاقير التي تخفف من الشهوة فأخشى أن يكون لها رد سيء. نعم آدم. بالنسبة للسؤال الحجاج يريد أن يعني يكون لدى قلب السليم، يعني مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول عن الحرام، لو قلب سليم ممكن يعني يكون يكفيه الصوم، يعني يكفيه الصوم. إيه. مثلا هو يتحدث حجاج يتحدث عن واقع الناس اليوم. اي نعم، هو له شهوته قويه، اذا قلبه سليم ربنا يهديه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينفع. صحيح. لا بد فيه نعم. نعم لا بد ان ينفع. لكن كما قلت. نعم احمد. صلى الله